أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى نعود معا إلى روضة القرآن الكريم، حيث نحيا في رحاب تلاوة قصيرة، بعدها يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد حماد إمام وخطيب هذه الرحاب الطاهرة. أما الآن فنبقى مع القارئ الشيخ حلم الجمل وما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة لا تسمع فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف